الناس المصريين والعرب في كل مكان، علي صوتك. لو كان عقلك محتار وجواك بدل السر أسرار، لكنك قاعد مستني الأقدار، قوم علي صوتك وقول أين الله عندما نحتاجه. ياللي انت بيتك قش مفروش بريش، يقوى عليه الريح يصبح مفيش، عجبي عليك حواليك مخالب كبار، وملكش غير منقار وقادر تعيش. عارفة يا نرمين ايه أول سؤال بيجي في بال الإنسان لما يقع في مشكلة أو أزمة كبيرة؟ فين ربنا لما بنحتاجه؟ وإمتى هتحصل المعجزة؟ ربنا بيظهر بكل قوته لولاده المؤمنين حتى لو كان الموضوع محتاج معجزة. بس أنا نرمين مختلف معاك شوية. في إيه؟ المعجزة مش لازم تكون حاجة عظيمة وكبيرة ويعني وعلى مرأة من الجميع. أمال يعني يبقى اسمها معجزات إزاي؟ اسمها معجزات لأنها معجزات. لا أنا بصراحة مش عارف، أكيد ضيوفنا هم اللي عندهم الإجابة. نحب نرحب بضيوفنا القمص رفائيل نصر كاهن كنيسة ماري جرجستوخ. أهلا بكتسابونا. كمان بنرحب بالأب أنطونيوس فايز راعي كاتدرائية القديس أنطونيوس الكبير الأقباط الكاثوليك. بنرحب بالدكتور القس يوسف بطرس راعي كنيسة منشيت الصدر الإنجلية ورئيس مجمع القاهرة الإنجيلي. أهلا وسهلا. بنرحب كمان بالدكتور نبيل نصري مدير معهد العائلة المقدسة للمشورة بأرض الجولف. أهلا وسهلا يا فندم. وبنرحب بدكتور فيكتور سامي استاذ الامراض النفسيه والعصبيه بكليه الطب. اهلا وسهلا يا دكتور. اهلا وسهلا. طيب، ناس كتير جدا بتنتظر حدوث المعجزه، قد تحدث وقد لا تحدث. فانا عايز اسال ابونا الاول، ايه مفهوم المعجزه في المسيحيه؟ بدون شك يعني لو احنا شفنا ان يسوع قام باعمال اطلق عليها معجزات، المعاصرين لي قالوا كلموا عن الموضوع ده، ولغاية القرن الثالث ما كانش فيه أي شك أو مشكلة حوالين الموضوع ده. لو ما نيجي نعرف المعجزة على حسب مفهومنا الحديث، تتكون من جزئين: عجوبة، يعني عمل خارق يفوق القدرة البشرية عن إتمامه، ثم آية. الآية هي عبارة عن رسالة بيكتشفها الإنسان اللي تمت عليه المعجزة أو اللي حواليه، قراءة لعمل الله في حياته، وبالتالي بيخرج بيها بموقف إيمان. التركيز على الأعجوبة هي اللي خلقت المشكلة، إن إحنا عايزين نربط المعجزة فقط بالأعجوبة بالعمل الخارجي، وده مش هيحصل، ويحصل على طول بالصف دايما، بدليل المسيح ما شفاش كل الناس اللي كانوا موجودين. يعني هو ايه الفرق بين المعجزة والأعجوبة؟ الأعجوبة هو حدث حقيقي تم، يعني مثلا نقدر نقول شفاء حماد بطرس، الشفاء دوت اللي تم من حالة لحالة، تحويل المية إلى خمر. طب والأعجوبة؟ دي الأعجوبة. المعجزة بقى اللي هي المفهوم الحقيقي التام المقدس، هي الإنسان اللي يقدر يقرأ هذا العمل على ضوء إيمانه بالله. بدليل ان اللي حصل النهارده التيار الطبيعي والطبي اللي هو بيحلل كل حاجه على حسب منظور قوانين الطبيعه. انا عايز بعد اذن قدس ابونا عايز اقول بس مداخله. انا فضل. انجيل يوحنا استخدم تعبير ايه كتير، استخدمش تعبير معجزه. هو ابونا يقصد ان الايه هي المغزى من المعجزه، الرساله وقال الرساله والمعنى. ما بقول لك العجوبه هي الفعل، الحدث الفعل اللي هو المرصود، اه ده العجوبة. الخارجي واحد كان مريض وشوف، بس مش شرط المعجزه الرحمة. هو اللي ورا حدوث هذه الرساله اللي تزعم. يا جماعه ثانيه واحده، معلش سامحوني. اتفضل. هي كلمه ايه دي اطلقت على الفير على العباره اللي في الكتاب المقدس على انها معجزه، ان كل ما جاء في الكتاب المقدس هو معجزات. فانتوا فصلتم معنيين عن بعض. ايه هي معجزه؟ مش الهدف الفصل. ايه هي معجزه؟ الايه هي معجزه، هي العجوبه. الايه هي معجزه، اه احنا بنقول عليها ايه. ده مش بس كده، بس مش مش هي عجوبه معجزة، يعني عجوبه او عجيبه، كتاب عجيبه وجمعها عجائب وايات وقوات. وقوات كل الثلاث اربع مسميات يفيدوا معنى واحد، معنى عمل خارق. معنى عمل خارق عن الطبيعه يعني. آه يثير العجب، اعجاب، العجوبه والدهشه. طيب. ويعبر عن قوة. طب وازاي انا بقول على الكلام الكتاب المقدس انه مجموعة من الايات؟ هل مقصود ان هذه الكلمات هذه الصياغة هي في حد ذاتها اعجازية؟ اعجاز الهي مقصود ده يعني؟ اه اعجاز الهي يعطي للانسان مفهوم عن عمق الوحي الكتاب. طيب لو كلمنا دكتور عن وجهة نظر العلم بقى في فكرة المعجزة. يعني أنا متصور إنه دايماً التعريف هو أسهل وأصعب حاجة في الدنيا طبعاً، ورأيي إن معجزة دي يعني مجرد وجودي في الحياة دي معجزة، مجرد أفهم كل خلية في جسمي شغالة إزاي دي معجزة، مجرد إن الهواء اللي مليان ميكروبات وجراثيم وبستنشقها مع كل نفس بتدخل بلايين الميكروبات وجسمي بيقاوم ده مش بمجهود مني ولا شطارة ولا حاجة، ده في معجزات حاصلة كل يوم يعني. ده اللي أنا عايز أعمم. دكتور فيكتور تسمح لي بس أقول لك حاجة؟ اتفضل. ده كلام يقوله شاعر. آه. لا أنا عايز كلام بيقوله طبيب. آه. ما هو منظور العلم للمعجزة؟ لا ما خلي بالك أنا لا يمكن هقدر أفصل بين إن أنا طبيب وإن أنا بتكلم. أنا رجل مسيحي، أنا أؤمن بالمعجزات 100%. كتاب مقدس مليان معجزات، حاجات خارقه يا دكتور. حصلت دكتور، ما انا هتكلم عليه. السؤال ايه؟ انت برضو نسيت السؤال. السؤال مش راي حضرتك ايه في المعجزه. انا بقول راي العلم ايه اللي انت تتحدث بلسانه دلوقتي في فكره المعجزه. لا وارده طبعا، وفي حاجات نظريات في العلم بتبقى مش مفهومه وبيحطوا لها علامات استفهام. حتى الدواء ده يعني قصه برضو، هي يعني مين اللي بيشفي في الاخر بقى؟ الحقيقه مش انا ولا الدكاتره يعني، هو ربنا اللي بيشفي، بس احنا اللي بنعمل الوسيله يعني. طيب انا سوري انا هاخد من كلام دكتور فيكتور واسال دكتور نبيل. لو فعلا موضوع المعجزه من هذا المنظور يتسق مع تعليم المسيحيه، لماذا يتدخل الله بهذه المعجزه لشخص دون اخر؟ احنا في كده مرض اليومين دولت اسمه شهوة المعجزة. اه يعني تلاقي واحد يقابلك يقول لك انا حصلت لي معجزة النهاردة، بنحكي لك حكاية ممكن تخضع تحت بند الصدفة، تخضع تحت بند اي بنود، انما المعجزة دي بتحسس الناس ان انا مفضل عند ربنا او ان انا عندي حتة صغيرة. كلنا انانية يعني؟ لا كلنا عندنا بطريقة او اخرى حاجة باحساس بالدونية خفيف كده، هو بيجي من المجتمع. لا انا ما عنديش. طب اصبر بس. بيجي من المجتمع، بيجي من التربيه في البيت، فالناس بتلجا لربنا بس مش عايزه تقبل ربنا كمخلص وفادي، بس عايزه علامه. فتلاقي الناس اول ما يحصل لهم معجزه يجروا في الشارع يقول لك انا حصل لي معجزه. بعدين تسمع يا جماعه دي في الطب دي ورده يعني. لا بس عم نتكلم على المعجزات اللي هي اللي ظاهره فعلا. فالناس كلها بتتمنى معجزه. ليه ربنا بيعمل المعجزه وليه ما بيعملهاش؟ بولس الرسول طلب معجزه وربنا قال له لا. وهيرودس طلب من السيد المسيح معجزه وهيرودس قال له لا، والسيد المسيح قال له لا. فالمعجزه احنا في النهايه ليها غرض في النهايه عند ربنا، وإرادة الله هي إيه؟ قدستكم. ربنا عايزنا نخلص ونوصل عنده في الملكوت. اللي هيوصل بالمرض هيوصل، اللي هيوصل بالشفاء هيوصل، اللي هيوصل بالشفاء عن طريق الأطباء. ثانية واحدة أقول أهو بس أكمل بس. أصل دي مش إجابة سؤالي. طب اصبر بس عليا. اصبر عليا. محدد عشان أصل السؤال ده بيتبادر لزي. طب اصبر عليا. طب اصبر عليا. السؤال بعد إذنك يا دكتور. هو السؤال اللي إحنا منتظرينه. أكمل الجملة طيب. لأن أنا جاي وناس كتير محملين السؤال ده. أنا هسمعك بس أنت كمان اسمعني. السؤال هو ليه واحد بيتألم وآخر بيتألم؟ ليه ربنا يصنع معجزة مع ده وما يعملش معجزة؟ إحنا الاثنين مؤمنين. ما أنا هقول لك أهو القصة. أنا بقول لك إن المعجزة قد تكون وسيلة شفاء روحي لشخص، والمرض يكون وسيلة شفاء روحي لشخص الآخر. ما ده اللي بقوله لك. طيب يعني أوكي. يعني بولس الرسول معلش دكتور عشان معانا تليفون بعد إذنك ناخد التليفون ده. هنكمل كلامنا. ألو؟ ألو؟ أيوة. سنور. مين معايا؟ أنا منى أنتي. أهلا يا نهى. من كنيسة مريمينا شبرا. أهلا يا نهى. أهلا بيك. ممكن أوجه سؤال للأنبا رفائيل، أبونا رفائيل. اتفضلي. ليه المعجزة بتحصل لناس ما بتكونش محتاجينها وبتحصل كتير معاها، بحين إن ناس تانية بتكون مستنية معجزة لكن ما بتحصلش؟ يعني أنا أعرف ناس ربنا شفاها من المرض 4 مرات بطريقة معجزية، مرة عن طريق أبو سفين، ومرة عن طريق ملاذي رجس، مرة عن طريق مريمينا، ومرة عن طريق العذراء، وبيبقى فيها معها ظواهر يعني الناس بتشوفها وأبونا بيصدق على المعجزة دي، في حين الناس تانية بتبقى محتاجة ولو معجزة واحدة لشفاء، إن محتاجة إن ليها أطفال وعايزة تخف وعايزة تشفى بس ما بيحصلهاش معجزة، وللأسف يعني بيحصل حالة وفاة. أوكي أوكي يا نوع. أوكي الفكرة وضحت. في سؤال تاني ولا حاجة؟ ميرسي. طيب شكرا. ميرسي يا نوع خالص. اتفضل يا أستاذ أبونا. أو على فكرة ده استكمال لنفس السؤال. هو طبعا شكرا لسؤالها. أنا عايز أقول أولا أنه المفلوج بقاله 38 سنة. الكتاب بيقول في إنجيل يوحنا أن كانت البركة حواليها ناس كتير جدا مرضى. المسيح اتجه لهذا المفلوج دونا عن سائر المرضى وشفاه هو. طب ليه؟ ما هو كان ممكن يشفي كل الناس في نفس اللحظة، يعني ما دي لا تستعصى على الله. حقيقة ربنا عايز يقول لنا رسالة إحنا فقدناها، إن الله يحكم الكون بالقوانين وليس بالمعجزات. المعجزات هي الحالة الخاصة، لكن الحقيقة أنه كل شيء محكوم بالقوانين، لأن ربنا لما خلق العالم والكون خلقوا ليه قوانين، فما يقدرش يعمل العالم والكون بقوانين ويقول لا أنا هأديرها بطريقة غير القوانين. طب ما هو اللي بيحصل ده يا أتسابونا، اللي هو لو أنا عندي قوانين الله هو اللي واضحة، قوانين طبيعية الوجود. أيوة. والله هو نفسه اللي بيكسر هذه القوانين. لا احنا مش هنقول بيكسر، احنا بنقول ان المعجزة استثناء او حالة خاصة. أيوة بس هي في يعني النهاية هي خارق لهذا القانون، مش دي الطبيعة او مش ده المنهج بتاعه. انا كنت عايز بدر اقول حاجة. اتفضل. احنا للأسف كبشر مش بنقبل على انفسنا ان احنا نظل بشر، احنا عايزين نرفع شوية لدرجة ألوهية معينة. ليه؟ سمعت من حضرتك بتقول ليه ربنا يعمل معجزة مع واحد ويعملش مع التاني؟ بالظبط. وده نفس السؤال على فكرة. السؤال اللي سألوه. يعني المفروض في العلاقة اللي بيني وبين الله في كلمتين ما قولهمش ربنا. ما قولوش ليه؟ ما قولوش معنى. دي درجات عالية قوي يعني. درجات عالية قوي دي. ما قولش ربنا ليه؟ ما قولش اسمعني. عشان ليه؟ لأنه بس ينفع أقول لك أنت ليه؟ شو قول لي عايز تقول لي ليه؟ ما قولش ليه وما قولش شو؟ كما علت السماء عن الأرض علت أفكاري عن أفكاركم. كبعد المشرق من المغرب، خلي بالك. يعني الله الله الله ليت جاد بي جاد. خلي الله الله وخلي الانسان بس انسان. بس ده مش احنا بنعمل كده. في حدود ادراكي ومعرفتي. لما ربنا يعمل معجزه في حياتي اقول له شكرا، لكن لو ما عملش معجزه ما اقولوش ليه عملت. لا بس بعد اذنك يا دكتور، هو ده مختلف.